تيجي تقول لي الرجاله هم اللي استفادوا من التعدد اكتر، لا، يبقى انت بقى مصمم انك تحبسها حبسه ضيقه خلاص، مش اي راجل ينفع. شوف هدي اجابه سؤال، يعني وقت كده يقول لك ايه الساعه كام دلوقتي، واحد يقول لك ايه على فكره صلاه الظهر 4 ركعات، احنا بنتكلم في حاجه تانية خالص، هنلاقي اجابات بقى في حته تانية. ليه؟ كتير مننا محتاج مني، كتير من اللي بيسمعني محتاج اللي انا اقول اللي عنده اللي جواه، اكد على الحاجه اللي جواه. انا زوجه تانيه وبقول لحضرتك الرجاله المستفيدين، خلاص انت زوجك متجوز 2 وهو في 10 استفادوا والاثنين دول ما استفادوش. يا جماعه والله الموضوع بسيط خالص، الموضوع ابسط من كده مفيش. عندنا دلوقتي 4 اخوات استفادوا من حاجه وواحد استفاد، يبقى مين اللي استفاد اكتر، الرجال ام النساء؟ يعني اعتقد يعني الف به الواحد يقدر يحسبها، يعني اقعدوا كده معي نرجع تاني الحصه بتاعت اولى ابتدائي، خلاص 1 في مخي و4 قدام مني، خلاص اللون اكتر، هتلاقي الموضوع مظبوط جدا. ونفسيه الزوجه الاولى يا شيخ، والله نفسيه الزوجه الاولى دي مش تسالي فيها الشيخ خالص، امال تسالي مين؟ يبقى ده موضوعك مع الوحي، تقولوا له يا رب يلي شرعت هذا الشرع، يا رب لماذا شرعت شرع يهين ويظلم الزوجة الأولى؟ خلاص يبقى أنت مشكلتك دلوقتي مع الشرع، مشكلتك دلوقتي مش مع مين، مش مع المحاضر خالص، لا مشكلتك دلوقتي مع المحاضر. المحاضر دلوقتي ما بيقولش حاجة، هنتكلمش دلوقتي خالص يا رجالة روحوا عددوا، أنا ما بقولش كده، وكل اللي بيسمعني وعارف كويس قوي انا اطرحاتي في الباب ده لا اطرحه عشان الناس تعدد، لكن انا اطرحه حتى تتشرفي اذا دخلت قبرك انك ليس في قلبك شيء تجاه شرع ربك، وتفهمي الفكره كويس قوي. خلاص دلوقتي كل اخت تقول لك طب وربنا سبحانه وتعالى قال لما قال ولن تعدلوا، طب انا لو قلت لك الاجابه دلوقتي المعينه انت دلوقتي هتقتنعي وتسكتي، ولا هتدنك تفركي وتدنك تجيبوا حاجات؟ المهم يا جماعه اللي عاوز بس يعني استهدوا بالله، عشان انا عارف ان ده عش دبابير عند الكل، ومش الاسئله دي اللي هترهبني وتخليني ان انا ارجع 20 خطوه واخاف ان انا اقول لكم شرع ربنا، لا. لكن اللي عاوز ااكده عليكم كويس قوي إن الأسئلة دي لو هيصرك يوم القيامة إنك تقفي بين يدي الله وتقول له يا ربي اللي شرعت التعدد، أنا كنت واقفة لي بالمرصاد وسط الأخوات عشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لو هتقدري تعدي جواب للملك أمام الملك الوهاب الذي تكلم بهذا الكلام، وتقول له يا اللي خلقت النفوس وتعلم ما الذي يصلحها وقلت الكلام ده، ما كانش ينفع الكلام ده يطلق ويتساب عشان الرجالة هيطبقوا الكلام ده، يا رب انت قلت ولن تعدلوا، ويا رب ازاي تقول كده ولن تعدلوا وفي الاخر تسيبهم يعددوا؟ واخدين بالكم الكلام ده لازم تكونوا انتوا مدركينه كويس قوي قوي قوي. فخلونا نرجع تاني ونقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تشهد قال أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد، يا سلام على اللفظ الجميل للناس اللي بيدوروا على المحكم، وإن فاطمة بنت محمد، شوفوا الكلام عامل إزاي، مفيش حد تاني ينفع يتحط في الحتة دي، يعني مش هينفع يتقال وإن نورهان بنت محمد مضغة مني، مش هتلاقوا إن وإن أسماء بنت محمد مضغة مني، اللفظ ده مهم جدا عشان هنحتاجه، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها،